أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما حكم تشبيك الأصابع عند عقد النكاح، وهل فيه محظور شرعي؟ لا أصل له، ومن يفعله بقصد أن يستمر العقد فهذا خطأ. أثابكم الله.